ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه. ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال: أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. وجاء علي رضي الله عنه فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت: ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس، ففعل ورجع إلى مكة، فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقالوا: والله ما زاد، يعنون عليا، اللعب بك، والله ما زاد اللعب بك، يعنون عليا. إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على فتح مكة، وسيأتي إن شاء الله بالقراءة من كلام ابن كثير، ثم بيان شرح ما ذكره رحمه الله تعالى وتفصيل ذلك. المصنف رحمه الله الإمام ابن كثير عقد هذا الفصل فتح مكة، وكان هذا الفتح في السنة 8 من الهجرة في شهر رمضان المبارك. ولا شك أنه فتح عظيم، لأن مكة هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم التي ولد فيها ونبئ وأرسل صلى الله عليه وسلم فيه، ولقي فيه من أذى المشركين الشيء العظيم عليه وعلى أصحابه، والتضييق عليهم والمحاصرة لهم والاستمرار في الأذى لهم، إلى أن خرجوا وأصبحت لهم دولة وقوة وشوكة، وكانت دولتهم في المدينة النبوية بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأصبحت الدولة فيها للإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأنها أصبحت بلد إسلام والدولة فيها للإسلام، وأذل الله عز وجل الشرك والمشركين، وعلى إثر هذا الفتح العظيم المبارك دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والدخول في دين الله أفواجا كان في أهل مكة لما سقطت دولة المشركين ثم العرب والقبائل الأخرى، الذين كانوا ينظرون ماذا يكون الشأن بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه قريش، فجعلوا لأنفسهم التبعية في ذلك. فلما أكرم الله عز وجل المسلمين بهذا الفتح لمكة بلد الله الحرام، دخلت القبائل في دين الله أفواجا. قال رحمه الله: نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته صلى الله عليه وسلم ليحق الحق ويبطل الباطل. وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة على 10 سنين. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يتحدث عن سبب اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش لفتح مكة. لماذا؟ مع أنه كان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في صلح الحديبية أن يأمن الناس بينهم وبينه، فلا يكون قتال لمدة 10 سنوات، وكتب ذلك في الشروط. وهذا الصلح بلا شك هو فتح عظيم من الله عز وجل، من به على رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكما سبق نزل على إثره سورة كاملة، سورة الفتح، وعلى إثره بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل للملوك، لأنه حصل الآن أمن والعدو المخاصم للنبي صلى الله عليه وسلم تمت بينهم وبينه أمن لمدة 10 سنوات. فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبعث الرسل بالكتب يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى دين الله، وبدأت رقعة الإسلام تتسع وأعداد المسلمين يتزايد. ومن أدل الدليل على التزايد العظيم لأعداد المسلمين أن الجيش الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة 10,000، وكلنا يذكر العدد الذي جاء إلى المدينة في غزوة الأحزاب من كفار قريش 10,000. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فالعدد نفسه 10,000 يتقدم إلى مكة. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن صرد: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. ففعلا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل العدد الذي جاءوا به إلى المدينة، والله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم. فهنا بالحافظ بن كثير رحمه الله يتحدث عن سبب ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بهذا الجيش لمقاتلة المشركين ولفتح مكة، مع أن بينه وبينهم أمن اتفقوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أهل الوفاء. لذلك قال رحمه الله وبين السبب، قال: لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش إلى آخر ما قال، فالمدة مضى منها إذن كم؟ 9 أشهر، مع أنها 10 سنوات. فهذه ليس فيها قتال ولا مناوشات، والناس في أمن، والجميع ملتزم بهذا الشرط. لكن ما الذي حصل؟ وما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك؟ قال: فلم تكمل، أي السنة الثانية، حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناه، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير. هذا ماء لخزاعة يقع في جنوب غرب مكة على حدود الحرم، ويطلق على جزء منه الآن الكعكية. فكانت تلك هي مناطق خزاعة، فبغتهم نوفل وبيتهم على ماء لهم فاقتتلوا هناك. طيب بسبب ماذا؟ قال: بذحول كانت لبني بكر. الذحول الثأر، ثأر الجاهلية والأحقاد والعداوات التي كانت بينهم. فكان بين بني بكر وخزاعة عداوات وأحقاد وثارات جاهلية، فبيتهم نوفل في من أطاعه من جماعته بني بكر، فبيتهم ليلة فحصل قتال. الذي حصل من قريش أن أعانوا بني بكر على خزاعة بالسلاح وأمدهم بالسلاح. فبنو بكر على عقد قريش، خزاعة على عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، يعني بعض قريش قالوا: نحن الآن في ليل وما يعلم بنا محمد. فمنهم من أمدهم بالسلاح، ومنهم من ذهب بنفسه ينصر بني بكر على خزاعة. قال: وفرت خزاعة إلى الحرم، فاتبعتهم بنو بكر إلى الحرم، فذكر قوم نوفلا بالحرم، قالوا: الآن هم في الحرم، والحرم له حرمته، والمشركون يحترمون الحرم. حتى إنهم لما أرادوا قتل خبيب رضي الله عنه خرجوا منه به إلى الحل وقتلوه هناك. فهنا هم يذكرون الآن من؟ يذكرون نوفلا، قالوا: نحن في الحرم الآن، وخزاعة في الحرم، وقالوا: اتقي إلهك، مرادهم بإله الصنم الذي يعبده. فقال: لا إله له اليوم، مستشيط في غضبه وفي ثأره وفي إقدامه على مقاتلة هؤلاء. قال: والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تدركون في ثأركم؟ أتاهم بحجة، قال الآن يحصل لكم سرقات في الحرم وهذا ثأر لكم، ألا تأخذون بثأركم في الحرم؟ يحرضهم على المقاتلة حتى وهم في الحرم وكانوا يدركون حرمة الحرم ومكانته، فلم يبالي بذلك. الآن هذا أصبح نقض للعهد الذي كان بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا فعلا أنهم قد نقضوا العهد وأنهم وقعوا الآن في ورطة عظيمة بنقضهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله الحافظ بن كثير: قلت قد أسلم نوفل. سبحان الله، نوفل تسبب في الفتح لأنه هو السبب المباشر لنقض هذا العهد، ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام، والمنة لله على من يشاء من عباده. فلاحظ الرجل في عنفوانه وفي ثأره وفي جاهليته وفي مقاتلته في الحرم، عدم مراعاة الحرمات، تحريض على المقاتلة، كل هذه الأمور، ثم فيما بعد أسلم رضي الله عنه عام الفتح وكان عمره 60 سنة، وحج مع أبي بكر 9 ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم عاش بعدها 60 أخرى، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، ومات رضي الله عنه بالمدينة. ولكن لله عز وجل حكمة في ذلك. أيضا ممن قيل فيه مثل ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه، عاش 120 سنة، عاش 120 سنة، منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وذكر ابن الأثير قال: عاش أبوه ثابت وجده وعاش أبوه ثابت وجده المنذر وأبو جده حرام، كل واحد منهم عاش 120 سنة. إذن عاش أبوه ثابت حسان بن ثابت، وعاش جده المنذر، وأبو جده كذلك حرام، اسمه حرام، كل واحد منهم عاش 120 سنة، ولا يعرف في العرب مثلهم 4 تناسلوا في صلب واحد، عاش كل واحد منهم 120 سنة، يعني الابن والأب والجد وجد الأب متناسلين، كلهم عاشوا 120 سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت قد أسلم نوفل، هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله، وتر أهله، وتر أهله وماله. هذا الحديث يعني له حديث واحد مخرج من الصحيحين، وهو هذا الحديث: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وهو حديث له، أي رواه. قال رحمه الله: وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه، وتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخلوا دار بديل بن ورقاء، ودخلوا دار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروا عليه. الآن بعد انتقاض هذا العهد خرج هؤلاء عمرو بن سالم ومن معه من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبروه أن قريش نقضت العهد ويطلب النصرة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر. وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد، لأن قريش عرفت أنها وقعت الآن في ورطة عظيمة جدا بنقضهم لهذا العهد الذي كان منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأمن الناس مدة 10 سنوات ف فلم تتم سنتين إلا وقد نقض الكفار عهدهم. قال رحمه الله: وأنه سيرده بغير حاجة، يعني لن يستفيد من مجيئه، مجيئه لن يكون من ورائه طائل ولن يكون من ورائه فائدة. فكان كذلك، فعلا جاء أبو سفيان وحاول محاولات عديدة لكنه رجع بدون فائدة، وذلك أن قريش ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل، يعني يؤكد العهد وأنهم ماضون عليه ملتزمون به، وفي الوقت نفسه يزيد في الأجل ومد المدة في الأمن أكثر من 10 سنوات. فرجع أبو سفيان، ولما كان بعسفان قال الحافظ بن كثير: لقي بديل بن ورقاء، هذا في مجيئه، نعم. قال: فبعثوا أبا سفيان، أبا سفيان لما خرج من مكة وصل عسفان قبل أن يأتي للمدينة، لقيه بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، الذي رجع من المدينة هو بديل وليس أبو سفيان، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخبره بما جرى. وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعته وقالت: إنك رجل مشرك نجس. خرج ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقد كذلك أيضا العقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها قالت: إنك رجل مشرك نجس. وقال: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر، والذي أصابها رضي الله عنها بعده أعظم الخير وأعظم المنة، فكانت رضي الله عنها أما للمؤمنين وزوجا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرض أبو سفيان عليه ما جاء له، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى أبي بكر فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، يعني أبو سفيان الذي يتأمل قبل هذا بسنوات قلائل كان على مشارف المدينة بعشرة آلاف مقاتل وهو القائد، ثم الآن يدخل إلى المدينة وحده ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده يلتمس منه ويلتمس إلى أبي بكر، يلتمس إلى ابنته، يلتمس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، هنا وهناك يذهب يلتمس ولكنه يرجع بدون فائدة وبدون طائل، رجع بمثل ما أتى، فرجع بدون أن ينال أي فائدة. قال: ثم جاء إلى عمر فأغلظ له يعني القول، وقال: أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، يعني لو لم أجد سلاح إلا أقل شيء وأدنى شيء أمسكه وقاتلكم به قاتلتكم به. ثم جاء علي، جاء إلى علي فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت: ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل القائد الذي قبل أيام ماذا كان يصنع، الآن يذهب إليهم إلى بيوتهم بيتا بيتا يلتمس ويطلب ويرجع كما جاء. وهذه تدل على عزة الإسلام، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس ففعل، وهذه ليس لها ثمرة، فعل ذلك ومضى وظن أنه جاء بشيء، ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقال: والله ما زاد، يعني علي اللعب بك، يعني لما أشار عليك بهذه المشورة فهو إنما يلعب بك، يعني ما جئت بشيء. فالآن هم أوقعوا أنفسهم بنقضهم العهد في ورطة عظيمة، وهذا أمر أراده الله عز وجل لحكمة بالغة لنصرة دينه وإعلاء كلمته ولفتح هذا البلد المبارك العظيم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك مقطعا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الجهاز إلى مكة وسأل أن يعمي على قريش الأخبار فاستجاب له ربه تبارك وتعالى ذلك. وسيأتي ما في خطابي أو في من أمر حاطب بن أبي بلتعة لما كتب كتابا إلى أهل مكة يعلمهم بما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المجلس مجلس الغد بإذن الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.